حياكم الله وحيا المستمعين الكرام، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نبدأ بما بعثه أحد الأخوة من المستمعين الكرام، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. ما المقصود؟ ما هي المقاصد الشرعية في مثل هذا الحديث؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من حبكم لي أحسن أخلاقا. حسن الخلق فضل من الله على بعض من عباده، فحسن الخلق فضل من الله على من يشاء من عباده، فإن من حسن خلقه استفاد الناس منه وبث الخير ودعا إليه وقضى به الناس وتأسوا به وارتاحوا له وأفضوا إليه همومهم وأحزانهم. أما سيء الخلق فتنفر من الاتباع، لأن خلقه سيء، إن تكلم أساء الكلام، لا ينصح لخير ولا يحد من شر، بل هو أحمق سريع الغضب قليل الفيئة، لا يمكن أن تخاطر وتفهم معه. هذه مصيبة عظيمة، ولهذا وصف الله نبيه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فوصف بيبين أنه على خلق، وصف ذلك الخلق بأنه عظيم، وناهيك بخلق عظمه الله على كماله صلى الله عليه وسلم، وأنه أكمل خلق الله خلقا ومروءة صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول في كتابه العزيز: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية بين له جل وعلا أسباب التفاف الصحابة حوله وأسباب محبة أصحابه له، أنه ذا حلم يخلق طيب، فبما رحمة من الله لنت لهم، أن الله رحمه فأعطاه هذا الخلق العظيم، ولو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، ولكن لكمال أخلاقه وشراحة صدره وطيب نفسه أحبه الناس. ولهذا يذكرون أن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ من أهله وبيع مكة، وكان عند خديجة فأهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أهله ليخلص من رقل لأنه عربي، فقال: لا أعدل بهذا الرجل، يعني محمد، رأيت رجلا لا يمكن أن أعدله بغيره أو أجعل غير مكانه، بل أنا متعلق به وإن كنت رقيقا، فإنما ما عند هذا الرجل من الأخلاق والقيم والفضائل يجب أن تمسكوا به. فقدم صحبة النبي على قومه مع أنه مولى، مع أنهم باقوا على رقيته على رقه، لكن رأى أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم أخلاقا عالية، أخلاقا سامية، أخلاقا تجاوز الحدود بكمالها وفضلها، ولهذا اختار البقاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شرفا لأن يقال مولى محمد صلى الله عليه وسلم. فيا دعاة الإسلام، حسنوا أخلاقكم وعاملوا الناس بالخير وارفقوا بالجاهل واحلموا عليه وعلموا برفق وبصيرة واصبروا على قلة فهمه وإدراكه، وحاولوا أن تقرروا له المسألة بأيسر عباد وأسهلها ترغيبا له في الخير، فلعل الله أن يجعل على أيد خيرا. وإن موازين العبد تثقل يوم القيامة بحسن الخلق، فحسن الخلق يقول فيه صلى الله عليه وسلم: كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة. نعم، بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، أبو علي من جدة يقول: كيف يحفظ المسلم نفسه من الهوى إذا كان في أمر من الأمور المخالفة لعبادة الله عز وجل؟ المؤمن ينبغي أن يكون هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ف فمن كمال الإيمان أن يكون هوى كل منا على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأما اتباع الهوى المخالف الشرع فهذا ضلال. يقول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الآية. فيا إخواني ينبغي للمسلم أن يروض نفسه بأن يكون هواه ومراده تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يتبعه ويلزم ذلك ويعلم أنه الحق والهدى. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمسلم قضاء الله وقدره، يلزم أحكام الشريعة ويعمل بها ويطبقها ويخضع لها ويروض نفسه على العمل بها، وأن يقدم ذلك على هوى نفسه وشهوته، فإن الهوى يعمي ويصب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر سوداني مقيم في المملكة، آدم محمد، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم وفي أعمالكم، كيف يحقق المسلم تحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى خاليا من عبادة القبور وزيارة القبور وما إلى ذلك؟ يقول علماء: تحقيق التوحيد تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأن الشرك ينافيه والبدع تقدح فيه والمعاصي تنقص ثوابه. فيخلو تحقيق التوحيد أن نعبد الله وحده لا شريك له، لا نشرك معه غيره في عبادته، لا في الذبح ولا في النذر ولا في الدعاء ولا في الرجاء ولا في الخوف ولا في الرهبة فدعاؤنا لله وحده وذبحنا لله وحده ونذرنا لله وحده. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عبادي والغفور الرحيم. المحقق للتوحيد متعلق قلبه بربه محبة وخوفا ورجاء. المحقق للتوحيد يعلم أن كشف الضر وجلب النفع بيد الله جل وعلا، وأن دعاء غير الله لا ينفع الداعي ولا يفيده، لأن الله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. المحقق لله لا يخطب الأولياء والأنبياء لدعائهم أو طلب المدد منهم أو الاستغاثة بهم أو كشف الضر أو كقضاء الدين منهم، وإنما يدعو الرب الملك الداء الحي الذي لا يموت، لعلمه أن هؤلاء أموات قد فارقت أجساء أرواح أجسادهم فهم أموات غير أحياء، لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم، لا يقدر شيء من ذلك، إنما هم أموات، فدعاؤهم والالتجاء إليهم جهالة وسفه، نسأل الله العافية. اللهم أمين وبارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أتواصل معكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وهذه سائلة رمزت لاسمها بأم عبد الله، تقول: سماحة الشيخ، هل من توجيه إلى من عق أمة خاصة، حيث أعرف، تقول السائلة، بنت إلى الآن لم تتصل أو تزور أمها منذ أكثر من عشر سنوات، البنت في الدمام وأمها في الرياض، تقول صديقة الأم. يا إخواني، هذه الفتاة هداها الله للخير وردها للصواب وأعاذها من شر نفسها والشيطان، هي مخطئة ومقصرة في انقطاع عن أمها، فإن كان الحامل على هذا القطيعة كراهية الأم واستثقال الأم وعدم مبالاة بالأم وعدم تجاهل لحق الأم ونسيانا لها، فذلك العقوق العظيم. والعاق لوالديه من أكبر الكبائر، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ عقوق الوالدين الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، فالصدود عن الأم العديدة مع قرب المكان وإمكان الاتصال يدل على قسوة قلب هذه الفتاة وقلة إيمانها وقلة وفائها وضعف مرؤاتها، وأنه لا خير فيها ولا في أعمالها. يجب أن تتوب إلى الله وأن تتصل بأمها وأن تستسمعها وتستبيحها عما حصل من عقوق وجفاء، فإن هذا هو الواجب. أما الاستمرار على هذه القطيعة وعلى هذا الجفاء والعقوق فهذه مصيبة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية عليها. أن تدارك حياتها قبل أن تموت أمها أو تموت هي ولم تستثمن أمها فتلقى الله بالعذاب الأليم، فإن العقوق مصيبة. وفي الحديث الآخر: رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخلها الجنة فأبعده الله فدخل النار فقلت آمين، فقلت آمين. فيا إخواني، عقوق الأمهات أمر خطير بالحديث: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، وعقوق الأمهات ووأد البنات. فالعقوق لا يصدر إلا من قلب مريض. ما المنطقة والرياض أمر سهل، الهاتف، الجوال، الزيارة، نص ساعة الطائرة ونص الطائرة، ثلاث ساعات السيارة بإمكان ذلك. لكن هذا دليل على القسوة والإعراض والتجاهل وعدم المبالاة، نسأل الله العفو والعافية. اللهم آمين، جزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا المستمع عبد الله السماعيل من الرياض يقول: ما هو مفهوم الصدقة الجارية الواردة بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف يجوز أو يكون للابن أن يعمل لوالده صدقة جارية؟ الصدقة الجارية المستمر نفعها المتواصل عطاؤها، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية المستمر خيرها: مسجد بناه يصلى فيه، نهر أجراه، مستوصف بناه، طريق شقه ومهده، أوقاف تغلتها للإنفاق على المساكين والمحتاجين، وأنواع البر. كل هذه من الصدقات الجارية المستمر عطاؤها، ينفع الله بها صاحبها ما دام هذه الصدقة مستمرة، تسحبه بعد موته وتبقى ويستأنس في لحده ويشعر بذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أيضا الأخ عبد الله يسأل يقول: ما هي درجات تغيير المنكر؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. اليد بيد السلطة، يملكها الإمام والمسؤول الذي بيد السلطة يملك ذلك، وقد يملكها الأب في بيته وفي حدود معقول. أما اللسان فيملكها العلم والبيان الذين يوضح الحق ويحذرون من الباطل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بأصول شرعية. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا ينهون عن منكر قد يأتي ما هو أعظم منكرا منه، ولا معروف قد يجهدك المعروف، وإنما يأمرون بالمعروف حسب الطاقة وينهون عن المنكر حسب الطاقة بأصول والضوابط الشرعية. فإذا سلكوا هذا المسلك نفع الله به. الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر أمرهم يكون عن علم وأن يكون عن علم ويكون برفق وحلم، علم قبل الأمر. فلا يأمر إلا بما يعلم أنه حق، ولا ينهى إلا بما أنه شر، ورفق في الأمر فيكون رفيقا في أمر ونهيه حتى يقبل الناس منه. فإن الرفق ما وضع في شيء لزانه ولا نزع من شيء لشانه، والله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشرط ألا يؤدي نهيه عن المنكر لحصول منكر أعظم منه، وإنما يأمر المعروف وينهى عن المنكر بتبيين الحق وإرشاد الضال وهدايته وإنقاذه من الضلال، يدعو إلى الله بعلم وبحلم ورفق ويوضح له السبيل. ليس الهدف أن أزيل المنكر فقط، الهدف أن أبين حقيقة هذا المنكر وضرره وشره، لعل الله جل يفتح على قلب ذلك الإنسان عندما أبينه الحق وأحذره من الشر، فلعل الله يفتح على قلبه فيستجيب لذلك. بارك الله فيكم سماحة شيخ عبد العزيز. هذا السائل عبد الرحمن الدحيم يقول: نعلم أجر الإصلاح بين الناس وفضل هذا الإصلاح عند الله عز وجل، ولكن البعض ربما يفسد أكثر مما يصلح، هل من شروط للإصلاح؟ الله جل وعلا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل. فالإصلاح بين الناس ليس هدفه أن أضر هذا وأنفع هذا، أسكت هذا وأفرح هذا، أحزن هذا وأفرح هذا، لا. أما العدل بأن يكون مصلح سالكا طريق الاعتدال، أن يوفق بين المتخاصم المزعين من غير أن يلحق أدم بأحدهما. ليس المصلح من يحمي هذا ويضر هذا، من يقرب هذا ويبدل، لا، المصلح من يسعى في تخليص المشكلة وحلها بطريقة يرضى بها الطرفان وليس على حساب أحدهما، لأن الله قال فأصلحوا بينهم بالعدل، والعدل إعطاء كل حق حقه، فالمصلح يقرب وجه النظر ويبينها. أما أن يسلك مسلكا يرغم الضعيف على الإصلاح ويجعل الحظ للغني أو القوي، هذا لا يصلح. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: أنا عربي مقيم في المملكة العربية السعودية واسمي أحمد أديب، وأسأل سماحة الشيخ عبد العزيز عن من ترك أهله وذويه في بلادهم لأكثر من سنتين، ما هو الواجب عليه في هذه الحالة؟ لا شك أن بعض إخواننا بالعربية يعني ينتقلون إلى بعض البلاد التي فيها مكان مصالح مادية للعمل فيها، لكن مع هذا أقول أعانكم الله على طلب الرزق وسهل أموركم، إلا أني أوصيكم بألا تهملوا جان أسرة الزوج والأولاد. أقل ما يكون الإجازة الرسمية كل عام شهر 45 يوم، اقضوها عند أهليكم، حاولوا بأي فرصة تسمح لكم من غير ضر عليكم أن تزوروا بها أهليكم، لأن انقطاعكم الكلي عنهم يضر بهم مساكين. لكن إذا أعطيت إجازة الشهر السنوية الحولية 45 يوم واستمتعت بهم وارتاحوا بك وقضيت حوائجهم، كان بخيرا، ولا ينبغي الصدود عنهم ولا طول مدة، بل ينبغي أن يجمع بين طلب الرزق وبين الرفق بالأولاد من أبوين والزوجة والأولاد من بني وبنات. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد صديق من الرياض يقول: قرأت هذا الحديث ولكنني أريد أكثر إيضاحا عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. ما المقصود بذلك حفظكم الله؟ ترغيب في زيارة المريض. إذا زار مريضا لله وفي سبيل الله لا يقصد بالزيارة ياء وسمعة، ولكن الحامل عليه التماس الخير من ربه والثواب من ربه. فإذا زار المخاه لم يزل في خرفة الجنة، أي لم يتقلب في جناها وخيراتها وفواكهها وخضرتها ونعيمها وأنهارها وينهارها، فهو يعني كأنه في زيارته في روضة من رياض الجنة. من زار خرفة الجنة يعني أن زيارته تجعل كأنه يسير في الجنة ما بين أشجارها وثمارها وما بين أنهارها وما بين فيها من النعم، كلها ترغيبا لزيارة المريض. وما هي آداب زيارة المريض؟ أن يزوره وقتا مناسبا، سلموا عليه، يسأله إن رأى عنده بساطا تحدث معه، فلعله أن يستعين في قضاء الدين أو في كتابة وصية أو يستشيره في أمر من الأمور أو من قضاء دينه أو نحو ذلك، أو يأخذ إقرارا منه على ما في ذمته من حقوق الآخرين حتى يلقى الله وقال بل ينقل التبعات، زيارة يحثه على وصية ينظر في شأن أولاده القصر، ومن يصلح الوصية والولاية عليهم من إخوان وغيرهم، يعني فالزيارة فيها منافع وفوائد لمن أراد تحقيق الخير. وهل هناك دعاء معين للمريض؟ يقول طهر إن شاء الله.